سلام ونعمة رب المجد يسوع إلهنا ومخلصنا الذي تكسو له كل ركبة في السماء وعلى الأرض. يكون معكم جميعا، وأشكر حضوركم الدائم في هذا الموعد، وكالعادة يسعدني زيك زهايمر أن أرحب بالإخوة الأحبة الأدمن أبطال هذا العمل، والإخوة الأحبة اليوزر الأبطال الأكثر بطولة في الحقيقة على كل الأصعدة في هذا العمل. ربنا يبارككم. شكرا للإخوة اللي بيبعتوا تحية على التكست، وأرجو أنهم يسامحوني لأن اللي بلحق أحييه بلحق، لكن اللي في القلب في القلب. يعني نرحب بالأستاذة مارينا، ورحب أيضا بالأستاذة الأمل على فكرة، لأن أنا ببقى معجب جدا بمداخلاتها، وأنا شخصيا بعتبرها أدمن كبير في الروم. ربنا يبارك حياتك، ودايما تتحفينا بمفاجآتك وقنابلك مع المسلمين. أستاذ محب واحد، أستاذ سليم 32، أستاذ فرحة أندرسكور 1، أستاذ جيف 1، الأستاذ روماني، أستاذ أفا حنس، أستاذ ناصريان كريستيان، ربنا يباركك، شكرا على تعب محبتك في التسجيل والشغل الجميل اللي بتعمله. أستاذنا ماثيو 5-7، أستاذ فتاوي أهاوي إزايك يا محب، أستاذنا المفتري أنا، مين تاني معانا، وتحية لكل الأدامن الموجودين، والأستاذ سام 30، وأنا مش عارف ليه اليومين دولت الزهر لازم نشتري لك عمة جديدة دابت ولا إيه. محبة وسلام لكل الإخوة اليوزر الموجودين بالروم فرضا فرضا. النهاردة هنتكلم عن أهل الكتاب وتخاريف الكتاب. أنا فعلا ترددت كتير لأني حسيت إن الاسمين كتاب وكتاب هيخشوا السلوك في بعضها، لكن بما اني حنطقها فقلت ايه مفيش مانع ان احنا يعني هنعرف المقصود بيها مباشرة. اهل الكتاب، اتحدى اتخن شيخ مسلم يستطيع ان يجمل بعبارة واضحة بدون كذب ولفت ودوران من هم اهل الكتاب. هل اليهود والنصارى كما ادعوا، ام هناك اخرين، ومن هم الاخرون، وكيف يتعامل المسلم مع اهل الكتاب؟ بغض النظر عن انه في ايات ونسخت والكلام دوت، لكن ايضا حتى في تعاملهم العام بصفة عامة، هل اختلف من جيل لجيل، اختلف من خليفة لخليفة؟ يعني باختصار شديد، من هم اهل الكتاب وكيف يتعامل معهم المسلمون؟ وعشان ادخل في الموضوع مباشرة هبتديه بموضوع في غاية الغرابة، واضح من كل نواحيه انه كذبة كبيرة ملهاش اي معنى ولا تفسير ولا تبرير، لانها قصة الاية اللي بتقول غلبت الروم. يا ما تناولناها في الروم، هل هي غلبت الروم ام غلبت الروم؟ وفي أدنى الأرض يغلبون ولا يغلبون، والمعركة خاصة بالرومان ضد الفرس. هي في الحقيقة من النوع اللي نقدر نسميه يعني الكوميديا المبكية، لأنه شيء غريب أن يفكر جاهل مكة في الحرب بين الفرس والروم ونتائجها، ويتابعوا تاريخنا وكأنهم يطلعوا على الجورنال مثلا كل يوم ولا حاجة، وتيجي الأخبار ساعة بساعة، أو في CNN في الحجر الأسود ولا إيه، يعني المسألة برمتها مجرد عملية توضيب لمخ المسلم في الوقت دوت على أساس أن يعني معايش للأحداث العالمية وبيقول رأيه فيها. فبتقول الحكاية، ودي بألم أحد الأشخاص اسمه محمد مسعد ياقوت، بيحكي هذه القصة تحت عنوان وقفة إيجابية وسلوك حضاري. أهم ما في الموضوع هو مناصرة المسلمين المعنوية للروم. ليه؟ لأن الروم أهل كتاب، والروم على حق في حربهم ضد الوثنيين الفرس. حزن المسلمون لأن الرومان أهل كتاب، وفرح المشركون، يعني زي الأهلي والزمالك مثلا، أو باللغة بتاع كأس العالم دلوقتي الأرجنتين والبرازيل، حاجة زي كده، يعني انقسموا نصين. المسلمين فرحوا الأول غلبت الروم، حزنوا، فلما غلبت الروم بعد بضع سنين في أدنى الأرض فرحوا وهللوا زي ما بنشوف على القهاوي في مصر كده. والمشركين في الأول فرحوا. ليه؟ لأن المجوس أهل الشرك كسبوا المباراة ضد الرومان، فلما الرومان غلبوا بحسب النبوءة المحمدية في الآية المشركين انكبسوا وضاع منهم الكاس. الكلام كبير اللي بيقوله الراجل. من ضمن اللي بيقوله، استغل المشركون هذا الحدث العالمي في طعن الإسلام. قالوا للمسلمين مش انتوا أهل كتاب ودولت أهل كتاب، تبهوا أهل الأصنام غلبوهم. كلام فارغ ولا يمكن أن يكون قد حدث بالمرة. يعني تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم. هنا أجد نفسي، ده كان سبب المحاضرة هذا الموضوع على فكرة. أنا قدام حالة انقسام في شخصية المسلم، أيا كان المسلم من أيام محمد لدلوقتي. إذا كانت الروم فرحتم لما غلبت الفرس باعتبار أن الروم أهل كتاب، طيب ليه احتلتوا بلادهم بعد كده وقتلتوهم؟ وإذا كان المشركين فرحوا عشان الفرس وثنيين، هل الفرس حقيقة وثنيين؟ أو سؤال ضمني، هل الفرس ليسوا أهل كتاب؟ الفرس أهل كتاب باعتراف محمد وباعتراف عمر وأبو بكر. طيب أي كتاب؟ يعني معروف أن الروم بيؤمنوا بالكتاب المقدس، لماذا يؤمن الفرس إذا كانوا أهل كتاب؟ ولماذا اعتبرهم المشركون ضدكم ومؤرخوا الإسلام لأنهم وثنيين؟ هل الفرس وثنيين ولا أهل كتاب؟ إذا كانوا وثنيين فلماذا أخذتم منهم الجزية؟ لأن الشريعة بتقول إنه الوثنيين أو المشركين يعني، أو بلاش المشركين لأن إحنا أيضا مشركين من وجهة نظر الإسلام، الوثنيين يقتلوا أو يسلموا، مفيش جزية. لكن أهل الكتاب يدفعوا الجزية أو يسلموا، إن شاء الله ما أسلم، يعني يدفعوا الجزية أو القتال، إن شاء الله ما أسلموا، مش مهم بقى، الجزية مقابل الكفر. فمن هنا تبلورت بداية المحاضرة، ما معنى هذا الكلام؟ وقاعدين مستنيين الأخبار، الفرس غلبت والروم غلبت، ماذا يهمكم أساسا؟ يعني 500 سنة بيحاربوا بعض. طب إذا افترضنا أن النبوءة دي صح، طب ما الروم بتغلب مرة والفرس مرة، الروم دخلت القصر بتاع كسرى واستردت الصليب اللي سرقوا كسرى وجيشه من بيت المقدس مرتين، وفي إحدى المرات أخذوا ابن كسرى أسير وخبوه في الدير في مصر للرومان، وهجم الفرس احتلوا مصر واستردوا الولد من الصحراء من الدير. كل هذه الأحداث كانت بعيدة عن جزيرة العرب، اشمعنى في غلبة الروم أو غلبة الروم دي أصبحت الأحداث طازة وبتيجي كل شوية في الأخبار بتاعة الجزيرة، الجزيرة العربية. كاتب بقى الراجل تفاعل الصحابة مع القضية الدولية، من فرط فرحة أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق راهن إن الروم هتغلب، المشركين يقولوا لا أنا راهنك إن الروم مش هتغلب، رهان استمر 5 سنين ولا 6 سنين وكان الاتفاق على 9. خرج أبو بكر يجري في الشوارع ويقول غلبت الروم غلبت الروم غلبت الروم، وبيعتبروا إن ده يعني من فرط غباوة الكاتب، بيقول لك إنه لابد إن المسلم في كل وقت وفي كل مكان لا يستحي من انه صوته يعلى وينشر اخبار الاسلام. نشوف بقى العناوين اللي هو كاتبها بدون تعليق، الوعي السياسي عند الصحابة في الاية دي، التعامل المباشر مع الشارع، لازم يكون المسلم نبض الشارع زي ما بيقولوا في الصحابة. رابعا التضامن، وهنا الطامة الكبرى، التضامن مع غير المسلم المسالم، التضامن مع غير المسلم المسالم. لقد تضامن القرآن مع الرومان ضد الفرس، وسمي نصر الرومان على الفرس نصر الله، بل جعل هذا النصر بشارة قرآنية خالدة لها سورة سميت سورة الروم. هذا العته والخبل في هذا النص اللي أنا قريته ده، تضامن القرآن مع الرومان ضد الفرس، ماشي، الرومان أهل كتاب والفرس أهل كتاب بعظمة لسان محمد. طيب هفترض ان الفرس اهل كفر وثنية، تضامن القرآن مع الرومان وسمي نصر الرومان على الفرس نصر الله، عظيم. وبعد كده المسلمين انتصروا على نصر الله دول، فماذا نسمي الحالة هنا بالنسبة للرومان، هزيمة الله ولا نصر الله ضد نصر الله؟ ماذا نسمي هذه الحالة؟ انتصر الرومان ف فأصبح نصر الله هو اللي انتصر. طب انتوا هزمتوا الرومان، لما انهزم الرومان راح فين نصر الله بتاع الرومان؟ تحول الى هزيمة الله. وبشارة قرآنية خالدة بإيه؟ بإن الروم تغلب الفرس. طب فين الخلود إذا كان الروم احتلتوا بلادهم بعد كده؟ أين الخلود في هذه الحالة؟ وهذا يبين لك أن الإسلام يفرق بين الكافر المسالم والكافر المحارب. يعود الرجل وينعت الرومان بأنهم كفار مرة تانية. الله، إذا كان أنت القرآن بيناصرهم علشان هم أهل كتاب، وكان نصر الله في المعركة، هنا الكافر المسالم والكافر المحارب عايز يقول إن إحنا الله ناصر الرومان وإحنا كمان بنناصرهم ساعتها علشان دول كفار مسالمين. لا أدري من أين جاء السلام، ولا أدري كيف اعتبرهم القرآن أو الإسلام كفار وهو بيناصرهم علشان هم مش كفار. إزاي تيجي ديت مع ديت؟ لا أدري كيف يكتب، كيف يكتب المسلم أبحاثه؟ هل يكتبها وهو غبي ويخاطب أغبياء، ولا الإسلام عبارة عن مخدر في أمخاخ هؤلاء الكتاب فلا يفقهون ما يكتبون، مش مسؤولين عنه؟ وأتحدى كاتب مسلم يكون بيراجع اللي كتبه، لأنه متأكد أن الذي يقرأه لا يقرأه مرة أخرى فيراجعه ليه؟ هذه هي المتاهة في كتابات كتاب الإسلام عامة، ولكن نخص بها أهل الكتاب بالخصوص. أخيرا بيختتم بأنه كان هذا من النبي اهتمامه واهتمام السماء بانتصار الرومان عبارة عن وقفة إيجابية جديرة بالدراسة وسلوك حضاري غاية في التقدير. هذا الرجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء المسلمين، الاتحاد العالمي. إذا كان أعضاء الاتحاد العالمي وليس المحلي بهذا الغباء والتناقض والاستهتار بعقول الناس، فكيف يكون حال اللا علماء، أو بالأحرى ما أقدرش أقول الجهلاء لأن كلاهما جاهل، العالم جاهل والجاهل الذي يتعلم منه هو جاهل طبعا بالحقيقة يعني. بعد كده تعريف أهل الكتاب هو كما يلي: اسم يطلق في الإسلام على أصحاب الديانات السماوية التي يعترف بها الإسلام، غالبا ما يشار به إلى أتباع اليهودية والمسيحية. هذا التعريف تعريف من كتب الإسلام، ولكنه تعريف يشمل أيضا كل من تنزل عليهم كتاب سماوي، كتاب سماوي بحسب اعتقاد المسلمين، يعني للمسلمين يدولوا إجازة إنه سماوي. اللي هم مين؟ اليهود والمسيحيون والصابئة والحنيفية. اليهود والمسيحيين نعرفهم، الصابئة والحنيفية لكي يفهم من هم الصابئون ومن هم الحنيفيون؟ لابد أن يقرأ الإنسان كتب كثيرة جدا تتناول الفكر الصابئي وإله الشر وإله الخير والنور والظلمة والجسد والنفس والروح وما إلى ذلك، ويتعمق في دراسات يعني صعبة جدا. تفكرني مثلا بكتب هوميروس والحاجات دي اللي هي عبارة عن مناظرات كلامية فلسفية وإجابات على أسئلة، كل إجابة منها تستدعي أن يفتش الإنسان في عشرات الكتب. وباختصار شديد لا أعتقد أن أي مسلم يفهم يعني إيه صابئة ولا حنيفية، لأن الصابئة مشوار طويل، والحنيفية باختصار هم الذين اعتنقوا كل الديانات السابقة من آدم وجاي. فليفتش كل واحد عايز يعرف يعني ايه الحنيفية، يدور بقى يفتح كل الحنفيات الممكنة عشان يوصل الى صحف ابراهيم هي ايه، ما انزل على ادم هو ايه، شريعة نوح هي ايه، اخ نوح او ادريس كما يسمونه كان بيقول ايه، وهكذا. واحنا ماشيين مرورا بقى بمن يسمون ان لديهم شبه كتاب. انا حاولت اعرف ما هو المقصود بشبه كتاب ديت، لفيت المتاهة دي كلها عشان اصل الى من عندهم شبه كتاب. اللي عندهم شبه كتاب هم المجوس، ولذلك حسبوا كأهل شبه كتاب بقى المفروض يعني، لكن هم اعتبروهم أهل كتاب. فكل دولة يعتبروا أهل كتاب، يجوز للمسلم أنه يأكل من أكلهم وينكح من نسائهم. طيب لو راح واحد مصري مثلا يعني مسلم الى بلاد العراق او فارس، لان في العراق فيه ايضا صابئة وزيديين والحاجات كتيرة يعني، وفي بلاد فارس الى اليوم يوجد مجوس، واراد ان يتزوج منهم، هل سيتزوج منهم اسلاميا ولا بحسب شريعة التانيين؟ وما هي شريعة التانيين؟ يعني المتاهة دي انا ادعو اي مسلم يكون موجود في الروم يطلع يشرح لي يعني ايه شبه كتاب، ويعني ايه الصابئة والحنيفية يعتبر من اهل الكتاب. الشيخ يوسف القرضاوي نلاحظ انه في الاونة الاخيرة ده رجل مفكر اسلامي، كلمة مفكر دي يعني رجل عظيم وباحث كبير، لكن مفكر اسلامي تعني من نعنيهم اليوم هنا المخرفون. هذا الرجل عجيب، يكتب كلام عن معاملة أهل الكتاب بالحسنى، ويسوق كل ما يؤيد مزعمه، وفي نفس الوقت يمنع من دخول بلاد معينة زي إنجلترا يعني تحت تهمة إرهابي دولي. تخيلوا حتى النظرة العلاجية ليه، هو المفروض يخش لندن يتعالج يعني، منعينه يخش لأن وجوده وهو تحت وطأة المرض نفسها لم تغير من سحنته الإرهابية، ومع ذلك يكتب هذا الرجل كلام. نشوف ملخص بيقول: إذا أردنا أن نجمل معاملة الإسلام أو تعليمات الإسلام يعني في معاملة المخالفين له في ضوء ما يحل وما يحرم، فحسبنا آيتان من كتاب الله، حسبنا آيتان. يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. عظيم. إنما ينهاكم في الآية اللي بعدها عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ودولك ينهاكم الله عن أنكم تتعاملوا معهم. إذن العالم قدام يوسف القرضاوي نوعين: نوع لم يقاتل المسلمين وما خرجهمش من ديارهم، لم يخرج المسلمون من ديارهم إلا إلى المدينة فقط، إلا إلى المدينة، ولم يخرجهم أحد، هم هجروا مشوا وعادوا محتلين جبابرة. إذن لم يخرج أحد المسلمين إلا أهل مكة. طب أنت يا يوسف يا قرضاوي، تفجير مترو الأنفاق اللي تم في لندن كان بترتيب من مين؟ هل أهل لندن، بلاش مصر والشام والدول دي، هل أهل لندن أخرجوكم من دياركم، قاتلوكم؟ إذن الآيات اللي بيسقها يوسف القرضاوي آيات غبية سخيفة في الحقيقة، يعني ملهاش معنى. لم يقاتلوكم في الدين، مين اللي بيقاتلكم في الدين؟ مين؟ من الذي يقاتل المسلمين أو يمنعهم من العبادة في الدول الأخرى وهم يمنعوا أهل أرضهم نفسها أنهم يتعبدوا؟ فالمنطق اللي بيسوقه كاتب زي الكاتب دوت يوسف القرضاوي منطق أغبياء تخريف. وبعدين يشرح يقول الله تعالى لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين، لا، لكن مع المحاربين فقط. فقط اديني مثال يا قرضاوي كده على المحاربين فقط في هذا العصر اللي انت بتتكلم فيه ده. ثم يعدد ويفجر قنبلة، يا ريت يفجر نفسه، يفجر قنبلة في انه يقول بقى مين المخالفين دولت، مين هم؟ شرع لكم في الدين من الدين ما وصى به نوح. الله شرع للمسلمين ما وصى به نوح، ايه هو؟ طيب، طب دي مش هنعرفها، هنعرفها من اللي جنبه. والذي اوحينا اليك، هل شريعة نوح هي الشريعة التي اوحى بها الله الى محمد؟ طب دي مش واضحة، نشوف اللي جنبه. وما وصينا به ابراهيم، الله، ما نعرفش ابراهيم اتوصى بايه، دي ما نعرفهاش، نشوف اللي بعده. وموسى دي نعرفها بقى، وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية، هل وصايا الاسلام شبه وصايا عيسى؟ افتراض انه المسيح يعني، هل تشبه وصايا موسى؟ دولت اللي نعرفهم. أما وصايا إبراهيم ونوح فدي أشياء لا نعرفها، فخلينا في اللي نعرفها. هل تتشابه الوصايا هنا وهنا؟ يعني يا يوسف يا قرضاوي عايز تقول إنه اللي مش ماشي بشريعة محمد هو ده المخالف، يعني كل البشرية هكذا. يكتب رسالة سلام أن كل البشرية أعداء للمسلمين، مخالفين للمسلمين، وبناء عليه الله هنا في الحالة دي ينهاهم عن انهم يبروا هؤلاء الناس ويتعاملوا معهم بالعدل بالقسط. ايضا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، لنا لحد النهاردة مش عارف أنزل إيه على الأصباط، 12 قبيلة أنزل عليهم إيه بالضبط، وما أوتي موسى وعيسى وما الكلام ده كله، ولا لا تبادلوهم إلا بالتي هي أحسن، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى. إذن بدأ هنا الرجل يصب فلسفته على مسيحي مصر، طالما خص النصارى يبقى يقصد المسيحيين وأقربهم هم المصريون. ثم يؤكد غباءه وكأنه بعيد عن كل الأحداث التي تمر بها مصر بالذات. على سبيل المثال يقول هذه الوصايا المذكورة تشمل، اللي هي بتاعت المحبة يعني والقسط، تشمل جميع أهل الكتاب حيث كانوا في أي حتة في العالم، أن تبروهم. تبروهم بإيه يا قرضاوي؟ بإيه؟ بمثل الأنفاق اللي انفجر في إسبانيا، ولا بالطيارات اللي انفجرت في الأبراج بتاعت أمريكا؟ تبروهم بإيه يعني في أي مكان في العالم؟ إذا كان هذا الفعل يا قرضاوي تم عبر المحيطات، في اللي هم بتبروهم وهم على المدى الأبعد، فكيف الحال مع من يعيش بجوارك في الشقة اللي جنبك؟ يعني تبروا ازاي بقى في الحالة دي؟ يقول إن المقيمين في ظل دولة الإسلام لهم وضع خاص، وهم الذين يسمون في اصطلاح المسلمين بأهل الذمة، والذمة معناها العهد، وهي كلمة توحي بأن لهم عهد الله وعهد الرسول وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين. ونعمة الأمن ونعمة الاطمئنان يا كذاب يا قرضاوي. ثم يكذب كذبة أخرى، جرى خلفاء الرسول على رعاية هذه الحقوق والحرمات لهؤلاء المواطنين غير المسلمين، وأكد فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم هذه الحقوق والحرمات. أنا أقول لك يا قرضاوي الدليل على صدق كلامك فعلا العهدة العمرية يا كذاب. العهدة العمرية يا كذاب التي تريد في قرارة نفسك أن تطبقها الآن. الآن وبعدين تقول في ذمة الله ورسوله، ده كفاية العبارة دي عشان تلسف كل عهد. هل الله ورسوله لهم ذمة؟ بعد أقل من ربع صفحة نجد هذا الأفاق وهو يكتب كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير المسلمين، والقرآن ينهى عن مودة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء. نفس الرجل هو هو، نفس الرجل هو هو عندما بدأ تأثير المخدر يروح من دماغه، الجرعة خلصت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والكثير من الآيات يدعي القرضاوي أن هذه الآيات نزلت في موالاة مشركي مكة، مشركي مكة الذين حاربوا الله ورسوله وأخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق. هل هناك عقل ممكن أن يصدق هذه الخرافة؟ يعني لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، سورة المائدة 52 51 و52، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ما علاقة هذا بموالاة مشركي مكة الذين حاربوا الله ورسوله؟ هل هناك يهودي ولا نصراني حارب الله ورسوله يا رجل في الجزيرة العربية؟ يعني اليهود تم القضاء عليهم قضاء مبرما، وفد نجران قالوا لك نرمي لك قد ايه وتسكت سيبنا في حالنا وانتهت المسألة، مفيش حاجة تاني حصلت مع لا من اليهود ولا من النصارى. فكيف تقول انه موالاة مشركي مكة الذين حاربوا الله ورسوله؟ هل كان في مكة يسكن نصارى ويهود؟ كان ممنوع يسكنوا هناك. لم يكن يظهر اليهود والنصارى إلا في الأسواق العامة الكبيرة التي تقام في المواسم زي سوق عكاظ وسوق الحج، وكان قس بن ساعدة وزملاؤه يدعو أو يبشر بالمسيح في هذه الأوقات. أما اليهود فطبعا نعلم أنهم لا حيبشروا ولا بيحبوا حد غيرهم. فالمسألة كلها يا قرضاوي، هل تعتقد أنك إذا خرفت مفروض علينا أن نحن نصدق؟ والدليل على ذلك فتاويه التي تمنعت من دخول لندن وإنت مريض. ده فكر أحد الكتاب الذين يكتب جنبهم الدكتور الشيخ أو فضيلة الدكتور الشيخ فلان، كمان عمال يقول ممكن أن يستعين المسلم بغير المسلم، سواء حكاما أو رعية، يستعين بالنصارى وباليهود في الأمور التي لا تتصل بالدين. ولكن جوزوا يعني سمحوا أباحوا لإمام المسلمين أن يستعين بغير المسلمين خاصة أهل الكتاب في الحرب، وأن يسهم لهم من الغنائم كالمسلمين. الحقيقة لو أنت قدامي في محاضرة وأنا بسمعها وصبرت إلى أن تقول هذه العبارة، لا أدري كيف حيكون رد فعلي أيها الكذاب. إذا كان المسلمون هيستعينوا بأهل الكتاب في الحرب ويسهم لهم من الغنائم، تقدر تقولي يا قرضاوي لماذا يدفع إذن أهل الكتاب الجزية؟ إذا كانت الجزية بتكذبوا وتقولوا مقابل الدفاع عنهم، فهذا الكلام من أين أتيت به؟ عارفين أن هذا الرجل ينافق، ولكنه لا ينافق لغرض نبيل أو يدعو إلى سلام ولو بالكذب أبدا. هذا الرجل يريد من كل مسلم أن يعرف أن أهل الكتاب عاملناهم بكل هذه المحبة العظيمة ومع ذلك لم يستجيبوا لكم ولم يعاملوكم بالمثل وهؤلاء اللي هم يطلق عليهم في الآية القرآنية الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى هذا الكلام انه الظالمين اللي هم استحقوا ما يفعل فيهم، لكن يأتي غيره ويفسر تفسير ايضا للامانه بقى اصعب من كده، يقول ان الظالمين اللي هم لا يؤمنون بمحمد. تخيلوا الايه ماشيه ازاي، يعني اللي هم ظالمين دول وما يستحقوش المعامله الكويسه والسلام والموادعه، اللي هم ظلموا انفسهم، ظلموا انفسهم بايه؟ بعدم اتباع محمد. يعني كل الناس، كل البشريه باختصار شديد، ايها المسلم لا تعتد بوجود شيء اسمه اهل كتاب، اقتل كيف شئت ارجوك، يعني عشان تبقى واضحه المسائل وما نقعدش نلف وندور ونكذب. ان الاسلام يحترم الانسان، يوسف القرضاوي يقول هذا، إن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان، فكيف إذا كان إنسانا من أهل الكتاب؟ لازم طبعا يحترم جدا. وكيف إذا كان معاهدا أو ذميا؟ يعني عايز يقول الإنسان بصفة عامة يحترمه الإسلام، إذا كان من أهل الكتاب في أي مكان في العالم بيحترم أكثر، إذا كان ذمي بقى زي الإقباط في مصر فالمسلمين في مصر يحترموهم أكثر وأكثر. أنا لا أستطيع أن أعلق على هذه النقطة لأن كل واحد فيكم يفهم تماما ماذا سيكون التعليق، يعني والله أعلم. عشان أختم الكلام بتاعه مكتوب في الآخر الله أعلم. نرجع إلى تعريف لأهل الكتاب. أهل الكتاب اللي هم كانوا يؤمنون قبل الإسلام، والبعض منهم لازال يؤمن بكتاب سماوي. لما نيجي نقرأ في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني نلاقي في المقدمة بيعرف الإسلام، بيقول ايه؟ ان كلمة دين معناها الطاعة والانقياد. وقال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. اذا الدين الاسلامي هو الطاعة والانقياد لاله الاسلام فقط، هذه معناها الدين الاسلامي هو الانقياد والطاعة. فلو جبنا بين السطور حطينا بقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى هنا الانقياد والطاعة لمحمد. ثم تأتي عبارة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر ليس مقصودا بها الحكام المدنيين، ولي الأمر هو قائد الجيش فقط، ولي الأمر هو قائد الجيش أو أمير الجيش يعني. وطبعا معروف هنا الطاعة الكلية. فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التنادي والمعاد. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الانقياد والطاعة هي طريق الإسلام الأوحى. وطريق الإسلام الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة الدينية هو الشريعة والسنة. بعد كده دخل في تعريف اخر من هم المسلمون؟ يقول انه جاء جبريل وقعد جنب محمد ولمست ركبته ركبة محمد. انا لا ادري يعني حتى ايه الموافقة دي، قعد الاثنين ركبتهم في رجل بعض، ما اعرفش ليه يعني، على صورة اعرابي. وقال له يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. ثم قال ما الايمان؟ فقال عليه السلام ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال صدقت. ثم قال متى الساعة؟ قال عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومحمد بعد ما الراجل مشي قال لهم ده جبريل يا جماعة كان جاي قاعد معايا قاعدة كده، وكنا بنتناقش يعني عشان يعلمكم الإسلام. الجملة اللي بعد كده بيقول الراجل الشهرستاني ففرق بين الإسلام والإيمان. إذن الإسلام غير الإيمان كما نعرف، الأعراب أشد كفرا ونفاقا والكلام دوت، لم تسلموا ولكن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إحنا عارفين إن الإسلام غير الإيمان قبلا، لكن ما يقوله الشهرستاني الإسلام معناه الاستسلام، ويشترك فيه المؤمن والمنافق، وده دليل على انتشار الاسلام بالطريقة اللي احنا عارفينها بالسيف. اذا كان الاسلام معناه الاستسلام ويشترك فيه المؤمن والمنافق، يبقى المسألة هنا قضية حسمت، ان مفيش ايمان. بعض المسلمين مؤمنين، ولو هو ايمان غلط، لكن الاخرين منافقين، ولا يدي انطباع ان الاستسلام هو الاسلام. وعلى هذا شمل لفظ المسلمين النادي والهالك. عبارة غريبة جدا. بعد كده انتقل الى فكر الشافعي في اهل الكتاب. تخيلوا انه عبارتين اثنين للشافعي، ومع ذلك يدرس هذا الشافعي وفقه في الازهر. ويعني الامام الشافعي بجلالة قدره نجد انه في احدى فتاويه يقول حكم الله عز وجل في المشركين حكمين: ان يقاتل اهل الاوثان حتى يسلموا، وأن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. تفسيري أنا شخصيا لهذا الوضع إيه؟ يحارب أهل الأوثان، إذا افترضنا أن المجوس أهل كتاب وروما أهل كتاب ومصر أهل كتاب وهكذا، أن يحارب هؤلاء أهل الكتاب ويدفعوا الجزية ومش مهم يسلموا، إذن الهدف هو الجزية. طيب لماذا لا يأخذ جزية من عبدة الأوثان اللي في الجزيرة؟ لأن هيدفعوا له جزية إيه؟ هيدفعوا إيه؟ هنا القتال أو الإسلام؟ إن أسلموا وده أفضل لمحمد، هتزداد القوة الضاربة لمحمد ضد أهل الكتاب الأغنياء ان هم يدفعوا الجزية، وان ما اسلموش اللي هم عبدة الاوثان في الجزيرة هيقتلهم، يبقى استريح من مشاكلهم، ممكن يضربوه في ظهره. خطة ابليسية جليرة وضعها الشيطان في مخ محمد، يعني في غاية الذكاء هذه الخطة. مشركوا مكة ومن حولها في الجزيرة اسلام، لا يبقى اسلم، فنسلم منكم. طب هنسلم يا محمد، ماشي، هاتوا بقى اسلحكم وجيشكم وانضموا للقوات المحتلة بعد كده، انتهت. طيب اللي بره يا تسلموا يا نقتلكم، لا يا تسلموا يا تدفعوا الجزية. خلاص يا سيدي احنا ناس اغنياء هندفع لك الجزية. يبقى وصل محمد الى هدفه الشيطاني هنا من الحصول على المادة وصناعة نفسه كزعيم كملك، وليذهب الاسلام الى الجحيم، ده اذا كان الاسلام دين يعني. لكن اللي يهمني في الموضوع ان الشافعي في الفتوى الاولانية وفي نفس الكتاب تجده أحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعامهم، فقيل طعامهم ذبائحهم، فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم كل أهل الكتاب وكل من دان دينهم، واحتمل أن يكون أراد بذلك بعض أهل الكتاب دون بعض، فكانت دلالة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد بأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل دون المجوس، لأن المجوس ليسوا أهل كتاب. ده الشافعي، الشافعي هحط لكم الروابط بعد المحاضرة مباشرة. ثم نفاجأ من فقه الشافعي وهو بيقول، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصل ما نبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا أن يكون آباؤه أو هو دان ذلك الدين قبل نزول القرآن وتقبل كل كلام الفاضل. وبعد ما بيقول إنه اللي يغير ديانته بيقول إيه بقى إثباتا إن المجوس أهل كتاب، بيقول هو إيه: ما ثبت على الأديان التي أخذت الجزية منهم عليها، فإن بدل يهودي دينه بالنصرانية أو مجوسية، يعني بدل دينه بالنصرانية أو المجوسية، أو نصراني بدل دينه بمجوسية، أو بدل مجوسي دينه بنصرانية، أو انتقل أحد منهم من دينه إلى غير دينه مما وصفت أو التعطيل أو غيره، لم يقتل، لأنه يقتل من بدل دين الحق وهو الإسلام. اللي أقصده هنا أنه حط النصرانية واليهودية على قدم المساواة مع المجوس، مع انه في الفتوى اللي فاتت اعتبر ان المجوس ليسوا اهل كتاب. سؤال الى شيوخ الاسلام: من هم المجوس؟ من هو المجوسي؟ هل يعرف احد من المسلمين اصل المجوس ايه هم؟ من هم المجوس؟ وما معنى مجوسي؟ ومن اين جاءت الكلمة؟ المجوس عبدة النار بصفة عامة، انا اقصد الاصل الجذور، الجذور. ربنا يباركك يا استاذ المحبه، اهلا بيك منورانا. المجوس كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية، ده نقدر نقول له نورت المحكمة يعني. والديانة المجوسية ديانة وثنية. طب خدتوا منهم الجزية ليه؟ عشان أغنية بس، عشان انتوا ما عندكوش أصلا دين، ما عندكوش دين أصلا، خدتوا منهم الفلوس الجزية عشان خاطر تسرقوهم وتحتلوا بلادهم وتستفادوا بنسائهم وبأموالهم وبأنهار وفواكه وما إلى ذلك وذهب ومجوهرات. اتفكك إيوان كسرى بقى فتافيت عشان تذهبوا من كل حتة جوهر. هذه اللي انتوا عايزين توصلوا له. فاعتبرتوهم أهل كتاب بناء على ذلك، لكن مين هم دول ما تعرفوش. هذا الغباء الذي تمتلئ به أبحاثكم لا أدري. محمد خبطها قال لك هم مجوس، كانوا أهل البحرين في الوقت دوت مجوس أيضا. محمد قال لهم هم مجوس، يبقوا أهل كتاب، خذوا منهم الجزية. شمعنا دول خدت منهم الجزية؟ شمعنا ما كان جنبيهم الوثنيين ما خدتش الجزية منهم ليه؟ على العموم بحث بيقول في إسلام ويب المجوس كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية، والديانة المجوسية ديانة وثنية. مش فاهم العبارة دي ايه يعني، استفدنا منها ايه يعني. لكن على العموم جاب بعد كده ما اعتقد ان هو ينورنا اكتر يعني. اختلف العلماء في سبب تسميتها، منها انها نسبة الى رجل اسمه مجوس. ديانة المجوسية ده كلمة مجوس جمع، ده يبقى في راجل اسمه مجوس هو اللي اخترع الديانة دي. او وصف لرجل انتسبت اليه المجوسية. طب وصف ده يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا فلان الفلاني طويل قصير تخين رفيع، فلان الفلاني مجوس، ما معناها ايه؟ طيب مجوس دي ما انت بتقول صفة لرجل، معناها ايه بقى في اللغة بتاعتك او اللغة الاصلية الفارسية؟ مفيش. او نسبة لقبيلة من قبائل الفرس. او وصف لعبادة النار. او هي الزرادشتية. رغم انه قال كده بيقول بعدها على طول والحق ان المجوسية اسبق من الزرادشتية. طب ازاي هي هي يعني ازاي؟ وان زرادشت حددها واظهرها وزاد فيها في القرن الثالث الميلادي. يذهب ابن خلدون الى ان المجوسية هي الكيرمرفية نسبة الى كيرمر احد ابناء ادم. الله اكبر، كده دخلنا في العميق بقى. يبقى هنا المجوسية هي الكيرمرسية نسبة الى كيرمرس احد ابناء ادم عليه السلام. هو نبي، نبي. وقيل ان على فكرة لمعلومات حضراتكم لم يعرف الإنسان إشعال النار، يعني كانت بتشعل النار بالطبيعة، يعني تنزل صاعقة والحاجات ديت بتقوم نيران وبتحرق غابات وكلام زي ده، ولم يعرف الإنسان كيف يشعل النار إلا بعد نوح لما سمح بأكل اللحوم، وكانوا بيأكلوا اللحوم نية، ولما كانت الغابات بتتحرق بسبب صاعقة او شيء، فكان الانسان بيبص لها الحيوانات اللي اتشوت بيضطر يأكل منها، فكان متضرر في الأول، لكن باستمرار أكله منها لقى طعمها أجمل من النية، فبدأ يفكر إزاي تشعل النيران. فإذا المجوسية لا يمكن أنها تيجي من أيام ابن آدم ده أبدا، طبعا تخريف يعني. لكن المصيبة الكبرى، وقيل إن مجوس هو آدم عليه الصلاة والسلام، يعني مجوس ده ابن آدم، وقيل إن هو آدم، وقيل إن مجوس هو أحد أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. مفيش داعي بقى إيه الرجل يعني، مش هيبقى دماغنا أكثر من كده، كفاية علينا الجرعة دي. وذهب الجمهور إلى أنهم ليسوا بأهل كتاب، وإنما يعاملون معاملات أهل الكتاب فيما يتعلق بالجزية فقط. ليه السؤال هنا؟ ليه؟ لماذا؟ مش معنى في الجزية عملتم المجوس على انهم زي اهل الكتاب؟ ليه؟ لان اله الاسلام اله مرتشي مادي، لا يهم ان يسلم احد او يؤمن احد، لانه مفيش اصلا ايمان، مفيش اله، هي نزعة دنيوية إنسانية، وهنثبتها دلوقتي بعد ما عمر بن الخطاب نشوف إيه اللي عدكم. نظرة سريعة على كيف يفكر أو كيف يتعامل المسلم الحالي مع أهل الكتاب. ذكرنا من شوية في كلام يوسف القرضاوي الكلام النفاق، دلوقتي هنشوف الكلام اللي مفهوش نفاق في الحقيقة. دل القرآن والسنة والإجماع على أن من دان بغير الإسلام فهو كافر، ودينه مردود عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وجاء النص القاطع بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد أو أشركوا مع الله غيره أو جحدوا بنبوة نبي من الأنبياء أنهم كفرة، ولا يدفع عنهم الكفر إيمانهم أو التزامهم بكتابهم. فاهمين يا مسيحيين؟ واضح الكلام دوت ولا أقوله تاني؟ نسيبنا بقى من البكش بتاع القرضاوي والإرداوي والكلام الفارغ ده، والقرضاوي انا بس جبته كمثال لان هو معروف ان راجل ارهابي، لكن اللي انا قصدي اقوله ما انت هتنسى برضو يا زهايمر لو قلت تاني، لكن هقوله لك تاني. ان من دان بغير الاسلام فهو كافر، وان اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد أو أشركوا مع الله غيره أو جحدوا نبوة نبي من الأنبياء هم كفرة، لا يدفع عنهم الكفر إيمانهم أو التزامهم بكتابهم. وبعدين جايب آيات كثيرة جدا، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، آل عمران 70، يا أهل الكتاب لما تكفرون آيات الله والله شهيد على ما تعملون. وخطاب هذا الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين، ده انذار لينا يعني. وهكذا النقطة الثالثة، إباحة طعام أهل الكتاب لا ينفي الحكم بكفرهم، يعني يجي يأكل عندك، يجي يستبدي من بلاد الغربة ومراته عمالة تولد وديها عيال ببلاش في المستشفيات الخارجية، اللي عشان واحد من بلد زي مصر ولا غيرها يطلع لازم قرار جمهوري عشان يتعالج على حساب الدولة، ومعمولة طبعا للكبار فقط القطط السمان، ومع ذلك تولد وتتغذى وتتعالج وتسكن وابنها يعيش. وعلى فكرة يعني هدايا بتنهال على البيبي الجديد ده من كل جهة في الدولة، وبدل بطالة ودراسة مستوى عالي، كل ده لا ينافي الحكم بكفرهم. كل ده وتقول له يا كافر، ما جاء في القرآن الكريم نقطة 4 من وعد النصارى أو اليهود بالجنة هو فقط للموحدين منهم اللي أمنوا بنبيهم ولم يشركوا بالله أحدا. طبعا احنا متهمين بالشرك واليهود متهمين بالشرك، فأنا مش فاهم يعني معناها ايه إذا كنا احنا بنقول ان الله ثالث ثلاثة كما تدعون والمسيح ابن الله وهو الله، يبقى احنا بنشرك. اليهود بيقولوا عزير ابن الله، يعني هذا الكلام منصب على اشعال الحرب ضد المسيحيين واليهود في بلادهم. ولم يدركوا بعثة نبينا محمد، لكن لو أدركوها بقى فانهارهم طبعا مش هيعدي. من اعتقد ألوهية عيسى أو بنوته لله، ومن اعتقد أن عيسى عليه السلام هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويجعل النار لمن لم يؤمن بألوهيته أو بنوته، من اعتقد ذلك لم يكن مؤمنا. ولهذا وصف القرآن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والآية اللي احنا عارفينها بتاعة التوبة 29. وأما قوله تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين، يعني حتى الآية اللي يلاقيها المسلم تجعل منه إنسان خير، إنسان محب لأخيه الإنسان في البشرية، الآية دي وطأوها بالنعال. كل الآيات اللي من هذا النوع ديست بالنعال. على سبيل المثال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. تمام الآيات هنا يبين أن المراد بهؤلاء من آمن بمحمد. الله، ما هذا الغباء والهراء؟ يعني أقربهم مودة النصارى وصفتهم بأنهم نصارى، طب ما هم آمنوا بمحمد يعني بقوا مسلمين. يعني حتى هذا التعتيم والغباء في التفسير إلى هذه الدرجة. أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، طب ما هم بيعترفوا أنهم نصارى هم، ومع ذلك يقول لك لا المقصود بيهم اللي امنوا بمحمد، طب ما بقوش نصارى يا ابني. على العموم واذا تقرر هذا فاهل، لم يصدر حكم محكمة بقى يعني، اذا تقرر هذا فاهل الكتاب الموجودون في عصرنا صنفين، صنف بلغته دعوة الاسلام وسمع بالنبي ولم يؤمن، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. وطبعا الباقيين هم صنف لم تبلغهم دعوة الإسلام، مساكين فاتهم نص عمرهم، لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يسمعوا بالنبي. هؤلاء على فرض وجودهم في هذا الزمان رغم تقدم وسائل الاتصال والمعرفة اختلف العلماء فيه. دولت يا جماعة هيحصل معاهم ايه؟ ناس ما يعرفوش لا اسلام ولا محمد ولا وصلتهم الاخبار، حكمهم في الدنيا انهم كفار، يعني حتى اللي ما وصل لهمش محمد ولا اخبار محمد ولا الاسلام كفار. كفار بايه؟ بالاسلام، اللي ما عرفوش عنه حاجة. تجري عليهم احكام الكفار من اهل الكتاب. يعني ايه؟ يتقتلوا. طيب افرض بقى ان هم ماتوا وما لحقناش نقتلهم، فلتوا من القتل، نعمل فيهم ايه؟ يقول هنا دي نقطة على فكرة اللي هقوله ده مكتوب قدامي، ولكن انا اسوقه كنقطة لحضراتكم. ارجح الاقوال انهم يمتحنون يوم القيامة، هيعمل لهم امتحان، الله هيعمل لهم امتحان في عرصات القيامة. العرصة يعني الساحة. يعني تعالوا هنا، انتوا متعرفوش محمد؟ لا. ما جالكوش الاسلام؟ لا. طب خشوا خدوا ورقة الامتحان. فمنهم الموفق ومنهم الخاسر. تخيلوا هذا التخريف المزري بكرامة الانسان، نظرا لان المسلم مفروض ان يكون انسان. دور تاني. بالضبط. وبعدين احذر كل مسلم بانه من انكر كفر اليهود والنصارى فهو كافر. يا مسلم خد بالك، اوعى تقول ان النصارى واليهود مش كفار، تبقى انت كافر. ما تقولش عليهم اهل كتاب تاني، تبقى انت كافر. ما تقولهمش لكم دينكم ولي ديني، تبقى انت كافر. كن سفاحا فقط، ده واجبك، ده دورك. الجميع يا ابني كافرون، خد بالك، مفيش الا انت اللي مؤمن يا مسلم. انا بحذرك عشان اكون عملت اللي عليا. يعني ايضا على سبيل مش النكتة، الكوميديا الدامية، في كتاب حد الردة للدكتور احمد صبحي منصور بيقول: يستخدم شيوخ السنة الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كحجة لتكفير المسيحيين واعتبارهم انهم ليسوا اهل كتاب. يقول هم مخطئون في ذلك، لانه ليس كل اهل الكتاب نادون يوم القيامة. وقد تحدث القرآن عمن كفر من اهل الكتاب حين عبدوا غير الله. ماشي، لكن انا فجئت بعبارة احطها في عين كل من يناقش في هذه الروم المباركة من المسلمين، ونقعد نقول لمحمد بتشرك بيه، محمد هو الله، نشوف الراجل اسمه احمد صبحي منصور. طبعا انا عارف اللي حصل مع الراجل، وهرب من الازهر قبل ما من مصر كلها قبل ما يطيروا رقبته زي كرم، زي اسمه ايه ده، فرج فوده. لكن انا اتحدث عما كتبه، وهو رجل باحث. ان كتب في صالح محمد واسلامه يبقى مفكر اسلامي، ان ناقشهم بالعقل والحجة يبقى الحد زي طه حسين، وكفر زي ارتد زي فرج فودة. الراجل بيقول نحن المسلمين اهل كتاب ايضا نقع فيما وقع فيه مشركوا اهل الكتاب، وما يقوله بعض اهل الكتاب في تأليه عيسى نقوله نحن في تأليه محمد. واذا كانوا قد اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهذا ما نفعله وتفعله الاغلبية العظمى من المسلمين تحت قيادة الشيوخ. تصوروا باختصار، يعني الموضوع كده باختصار، اعترف الرجل بانه المسلم يؤله محمد، ده ملخص لكل السنين بتاعت الروم ديت في هذه العبارة التي نطق بها مسلم: لن أسوق ما قاله الغزالي الحالي، ولكن أقول يعني أنه عمال يقول كان محمد مبلغ فحسب، منذر فحسب، ما عملش حاجة، لكن احنا اضطرينا نقتل علشان خاطر نوصل الرسالة لأنهم وقفوا في وشنا. ومع ترحيبنا بكل خطوة سلام من خصومنا، كأن العالم كله بيعادي الإسلام ويطلب المرصاد وعمال يفجر في أراضي الإسلام ويقتل، وكل واحد أمريكاني ولا إنجليزي ولا ياباني حاطط حزام ناسف وبيقتل هناك في بلاد الإسلام، بيقول إن إحنا مع ترحيبنا بكل خطوة سلام من خصومنا نقول إن هذا الموقف لا يكفي ولا يشفي. فمحمد يحمل أشفية السماء إلى أهل الأرض أجمعين، والتنكر لعموم الرسالة هو قريب من إنكارها أصلا، يعني في النهاية بيحارب الكفار من أهل الكتاب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. بيقول إن مصدر الخطأ في فهم أقاتل الناس جميعا، وفسر كلمة اللي هي في كلمة الناس إلى أنها مقصود بها فئة معينة اللي هي قريش، واللي هي الكلام الفارغ اللي احنا عارفينه لها. يعني الغزالي اللي هو كاتب كتاب قضاء في الحق، أقذر كتاب بعد كتاب معالم على الطريق، وماضي في الآخر زي محمد الغزالي. عمرك شفت واحد يمضي في الآخر يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي؟ يعني يكتب مقالة ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي، فضل نفسه يعني على العالمين لوحده. أنا جاي لك على إسرائيل حالا، جاي لك يا سمسم على إسرائيل. دي اللي ده بقى الفاصل الفكاهي اللي هنختصر بيه المحاضرة. عايز أبص على الآيات معاكم من 157 إلى 159 في سورة النساء، بتقول إيه بعد كل الفلسفات بتاعة أهل الكتاب دي؟ نشوف. يقول قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، نلاحظ هنا التأكيد على إنه رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. ما قتلوه يقينا يعني قد يكون قتلوه، يعني ما قتلوهش بالضبط، معناها كده يعني معناها حوله، معناها حطوه عيسى ده على حبل المشنقة، وبعدين البتاع اللي تحت رجله بيسموها الطبلية اللي بتتفتح دي يروح واقع الراجل ما فتحتش، حاجة زي كده يعني. فما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه قبلها، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا في كذبه، حكيما في انه لبس التهمة لواحد تاني. ما يهمني هو الآية الأخيرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما معنى هذا الكلام؟ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ده مين؟ هذا الحديث عن السيد المسيح. وهذه المعاني وردت في الكتاب المقدس، إنه في آخر الزمان اللي هينظروا إلي وأثنوه وهم مقتولين على باب المدينة العظمى هيؤمنوا، لأن الدجال مش هيقدر يرفع الذبيحة. لكن المصيبة الكبرى في تفسير المسلمين أنه يؤيد هذا المعنى تماما. طب هيؤمنوا به؟ هينزل عيسى من فوق، هيؤمنوا به؟ يؤمنوا به ايه بالضبط؟ يعني انا اؤمن بالاله، اي حد يؤمن بيؤمن بالاله، حتى المسلم ما يقدرش يقول انا مؤمن بمحمد انه رسول، ما يجيبش العبارة ديت يعني. فالايمان يكون بإله. إن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته. اختلف أهل التأويل فرنده من تفسير الطبري في معنى ذلك، فقال بعضهم إن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به يعني عيسى قبل موته، يعني قبل موت عيسى. يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به أي بعيسى. طب عيسى جاي ليه؟ إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام. كلام ده طبعا سعيد بن جبير ابن عباس أبي حسين وعده وعبد الرازق ومعمر وقتادة والبكش ده كله. طيب ما المبرر أن ينزل عيسى؟ لكي يؤمن الناس بالإسلام. لما ينزل صاحب الإسلام يعني ده محمد بيقول إذا نزل عيسى ابن مريم فقتل الدجال لم يبق يهودي في الأرض إلا آمن به، وذلك حين لا ينفعهم الإيمان، يعني حتى مستخسر فيهم يأمنوا. طيب هيأمنوا بمين؟ آمن به بعيسى، فمن يكون عيسى هنا؟ وعن أبي هريرة أن محمد قال الإنبياء إخوة لعلات أمهاتهم، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأني لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق. صوروا يعني واحد نازل زي عيسى، نازل من السماء و كل العالم هتعرف ده عيسى اللي نزل من السماء، وبيوصف لهم وشه، يعني معنى كده انه هيمشي فاكر نفسه هيمشي مثلا ماسك جمل بره وماشي في الصحراء، فلو لقيته بالصدفه اعرف انه هو هيوصف لك شكله. وبدا يوصف مربوع الخلق الى الحمره والبياض، سبط الشعر كان راسه يقطر وان لم يصبه بلل، بين مش عارف ممصرتين، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، والكلام اللي جاي في سفر دانيال، يفيد المال ويقاتل الناس على الإسلام. عيسى نازل يقاتل الناس على الإسلام بأي جيش؟ طيب بأي جيش سيقاتل الناس؟ حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، ويهلك الله في زمانه مسيح الله الدجال، مسيح الضلالة الكذاب الدجال. هنا وقع محمد في المطب، يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة. طب مسيح الضلالة الكذاب دوت جاي يقول ايه؟ يقول انا المسيح اصلبوني، ولا جاي بصفته إله؟ فيعني محمد جاي كحلها عماها، أثبت بكل الوسائل إن عيسى، الآية اللي هي في القرآن ليؤمنن به سيؤمن بعيسى، وبعدين نازل في اخر الزمان. اشمعنى عيسى اللي نازل في اخر الزمان ويهلك الذي سيجلس في الهيكل مدعيا ان هو الاله الرب؟ في الاخر 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه، مع انه المفروض ان عيسى حيموت بعد ما كل الارض مسلمة، فما كانش في داعي يصلي عليه المسلمون. معنى كده ان في مسلمين وفي غير مسلمين، يبقى حتى الرسالة اللي جه بيها عيسى في المرة الثانية فشل في ادائها. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى هيكون شهيد على الناس، على اهل الكتاب. ما اعتقدش ان دي محتاجة تعقيد مني. نقترب من النهاية ونقول انه اهل الكتاب يعني كفار لا يجوز معاملتهم بالمعاملة الحسنة، ولا بد ان احنا ناخد بالنا من هذا الكلام. ولكن ايضا هناك بحث اخر في الحقيقة تحت، انا كاتبه تحت عنوان شاهد من اهلها، بيقول انه كل ما يدعيه اصحاب الفتاوى ده مش موجود عند الكتابي. يعني المسلم بيقتل لان القرآن قال له اقتل، الكتابي قرآن كتابه ما قالوش اقتل، فالهدف مختلف، وبناء عليه ما بيخلوش الكتابي او اهل الذمة يحارب. البعض الاخر بيقول لا احنا يعني عشان بنحارب اكتر بنتكلف في الحرب، ولازم ان احنا نعمل زي الضريبة يعني اصلاحات في البلد والكلام ده، فلازم الكتابي. لكن هنا انا فوجئت في الحقيقة ببحث بيقول بنود عقد الجزية المشترطة على اهل الكتاب التي لا نجد لها ذكرا في كتاب الله تعالى. البحث ده اسلامي، نشوف الكلام الجميل بتاع الضريبة والدفاع عن اهل الكتاب، وحتى بيقولوا ان كان اهل الكتاب بيدفعوا ده عشان ايه؟ يحموهم من المسلمين نفسهم ما يعتدوش عليهم. يعني حتى التفسير سخيف يعني. فالراجل بيقول انه عليهم ان يعطوا 4 مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري، وكل دينار هو 12 درهما، وان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا دير ولا صومعة ولا يجددوا ما خرب منها، الكلام اللي هو في العهد العمرية، ولا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم وبيعهم ليلا ونهارا ويوسعوا ابوابها للنازلين، بالنسبة للكنائس يعني، ويضيف من مر بهم من المسلمين 3 ايام، والا يأوا جاسوس ولا يكتموا غش للمسلمين، ولا يعلموا اولادهم القرآن، ولا يمنعوا احد الى الاخر يعني. فهذا الكلام الرجل بينعته بيقول ان هذه البنود لعقد الجزية المشترطة على اهل الكتاب لا نجد لها ذكرا في كتاب الله تعالى. هذا الكلام له دلالة كبيرة. اذا افترضنا جدلا ان جت كلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلسفوها بهذه الطريقة، فهي انحطاط ديني من دين الاسلام واله الاسلام. ولو افترضنا ان هذا الكلام فعلا مش موجود في القرآن، يبقى في الحالة دي ده اثبات بانه ليس هناك لا قرآن ولا اله في الاسلام، وانه كانوا بيشتغلوا من دماغهم لانها المسألة دنيوية مادية بحتة، ففي الحالتين مصيبة يعني. وبيقول انه الناس المسلمين بيقولوا المستشرقين هم اللي شوهوا سورة الاسلام وقالوا الجزية كده وكذبوا والكلام ده. فالرجل بيقول يتهمون البعض غزافا اننا ننقل اقوال المستشرقين وشبهاتهم، ونحن بدورنا نرد هذه التهمة ونسأل هل ابو محمد علي ابن احمد ابن سعيد ابن حزم الاندلسي كاتب تاريخ حياة الرجل مولود فين بالضبط وبتاع، بيقول هل هذا الرجل من المستشرقين؟ هل ده مستشرق؟ وبيوصف الكلام السخيف ده كله. ايضا يقول الرجل انه تعددت مفاهيم الجزية لدى علماء الدين، ووضع بعضهم احكاما جائرة تحت مسميات مختلفة ما انزل الله بها من سلطان، وقلت اجتهادات بعضهم القرآنية، وكثرت الآراء الشخصية وتباينت فيما بينهم، وكل أدلى بدلوه، فجعلوا من الجزية التي فرضها المولى سبحانه وتعالى عقوبة على المقاتلين المعتدين من الذين لا يؤمنون بالله أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، جعلوها إتاوة على جميع أهل الكتاب. رجل مسلم جعلوا الجزية إتاوة، وهو ده الواقع. الرجل بيرسم هذا الرجل قد تضيع حياته يعني في ثانية بعد كده. ولا يختلف اثنان من العقلاء ان الاقتتال بين مخلوقات الله نوعان لا ثالث لهما، عدوان او دفاع عن النفس. وبعدين بيقول انه باختصار كده كل حروب الاسلام لم تكن دفاعا عن النفس، كانت عدوان باختصار. يستشهد بقول الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام: الجهاد فريضة يجب القيام بها سواء حصل من الكفار اعتداء ام لم يحصل، او ما قاله ايضا القسطلاني في شرح صحيح البخاري: الجهاد في الاصطلاح يعني قتال الكفار لنصرة الاسلام واعلاء كلمة الله. يعني اذا ملوش سبب مباشر، اقتلوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الى درجة ان بعضهم فسر الاية: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في وصايا لقمان. البعض قال ان الجهاد ضد الاب والام يكون قتال، اقتلهم يعني اقتلهم، لان الجهاد معناها الايه؟ القتال. اهم نقطة في هذا البحث اللي كتبه هذا الانسان، بيقول ان الادعاء المتهافت بان الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين هو قول مغلوط، وفيه ظلم وتبرير لاحتلال البلاد. فالذمي هو مصطلح دخيل لا نجد له ذكر في القرآن. الذمي هو ابن البلد الاصلي، ولد وترعرع في بلده آمنا مطمئنا، ولو كان فعلا كما يزعم رجال الدين أن فتح هذه الدولة أو تلك بالدعوة إلى دين الله سبحانه ونشر الإسلام، لماذا استقروا في هذه البلاد؟ الكلام ده بيشكر إلهنا أن هناك مسلما يقول هذا الكلام اللي احنا بنقوله، ويقولوا انتم عشان اهل ذمة واحوالكم يعني بنعمل معاكم كل شيء خير وانتم عندكم غدر وانتم بتنصروا مش عارف مين. هذا الرجل مسلم الذي كتب هذا البحث، اغرب شيء اختتم به هو سؤال: لماذا أبلي اليهود وأبلي النصارى من جزيرة العرب؟ لأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، مسألة يعني مفروغ منها. لو تخيلنا يا جماعة انه اليهود العرب رجعوا الى بلاد المسلمين من اسرائيل، ايه اللي يحصل؟ هل ده ممكن؟ اللي يشوف ان ده ممكن يكتب واحد على التكست، ان يرجع اليهود من اسرائيل الى بلاد العرب، هل ده يجوز؟ طب ان رجعوا هيصلوا فين؟ هل هيعملوا لهم مجامع؟ في مجامع موجودة في بعض البلاد بتعتبرها وزارة السياحة انها او يعني الدولة تعتبر ديت من الآثار، لأن مفيش يهود، مفيش. إذا كان في قلة بيبقى كم واحد بيخدموا هذا المكان بينظفوه انتهينا يعني. طب لماذا أجلي اليهود من جزيرة العرب والنصارى؟ معروف إن اليهود كانوا أغنياء وتركوا أموالهم ونهبها محمد. خلاصة القول أنه هناك أصوات في هذه الأيام تنادي بعودة اليهود إلى البلاد العربية التي خرجوا منها. ليه؟ قال علشان يفضوا إسرائيل، و بعد كده الفلسطينيين يلاقوا مكان يعيشوا فيه جوه اسرائيل. هذا الكلام ايضا ساضع السيد بعد شويه، احنا خلصنا. اسمه معن البياري في مجله الحياه اللندنيه، يطالب قاده الدول العربيه باغراء اللاجئين اليهود العرب ليعودوا من إسرائيل إلى دولهم، تمهيدا لتفريغ إسرائيل وتفكيكها. شوف الخطة الجهنمية، تخيلوا الغباوة، تخيلوا هذا الغباء. منذ أن خرج اليهود سنة 70 ميلادية من فلسطين وتشتتوا ولديهم الحلم بالرجوع إلى أرضهم، ورجعوا وجاي يطلع واحد يقول لك اليهود نرجعهم تاني الى الدول العربية لكي يتخلفوا. وواحد تاني اسمه محمد برهومة دخل في الموضوع، ودخلت واحدة اجنبية ايضا في الموضوع، لكن على العموم بيقول انه يتعمل زي مكتب لتجميع الاموال ويغروا اليهود بالعودة الى الدول العربية، وعشان يفرغوا آل اسرائيل من اليهود ويضعفوها. عايز اقول ان الراجل ده يعني قاعد على مصطبة ولا قاعد مع صحفي؟ قاعد بيتكلم في موضوع محترم ولا بيتحدث في موضوع تافه تافه؟ وبعدين اول ما شطح نطح، لأنه بيقول بالذات إن ليبيا لازم تتبنى الموضوع دوت، فهل تسمح ليبيا بعودة اليهود اللي خرجوا منها إلى الدول ديت؟ وبعدين بيسوق تفسير إسلامي بحت، يقول إن اليهود ليه راحوا فلسطين؟ ليه؟ اشمعنى فلسطين؟ راحوا فلسطين رغم ان كان في اقتراح في انجلترا بان اليهود يروحوا البحرين. طب ما تسأل نفسك راحوا ليه فلسطين؟ مستغرب ان هم راحوا فلسطين يعني، فتسأل نفسك ليه راحوا فلسطين بالذات. جاهل، انسان جاهل يعني. وبيقول ان هم اضطروا الى النزوح الى فلسطين او اي مكان في العالم لأنه الأوروبيين اضطهدوهم، نسي يحط حتة في الزحمة يبين فيها إنه يعني الغرب ما هوش كويس يعني. الأوروبيين ضايقوهم وأرهقوهم فخرجوا من أوروبا فمش تقيل حتة، فوديتهم انجلترا إلى إسرائيل أو فلسطين. على العموم هنشوف في الأيام المقبلة الصندوق اللي هيعملوه ويجمعوا فيه الأموال لإغراء اليهود. وأنا أريد أن أقول إذا كان في مصر مثلا لازالت المحلات الكبيرة بتاعت الملابس والحاجات دي، سيجناوي وشملة والطرابيشي وشيكوريل، واضح من أسمائها إنها أسماء عبرية يعني، هذه المحلات لازالت بأسمائها، لازال يدعو اليهود إلى مصر يعني هيصلوا فين؟ إذا كان المسيحيين اللي موجودين في مصر مش عارفين يصلوا، ما أعرفش يعني. على العموم احنا اتأخرنا قوي والدنيا لينت ولازم ايه نروح، فاشكر محبتكم، اضطر ان احنا نكتفي لحد هنا. وفضل المايك يا استاذة مارينا، نشوف الاخوة هيعطونا من معلوماتهم و نفتح الموضوع أكثر. فضل ما يكمل.